الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبعد أن عقد المصنف رحمه الله الأبواب السابقة في الجود والبذل والكرم إلى أن ختمها بباب الإيثار والمؤاساة، أعقب ذلك بباب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به، وهذا في غاية المناسبة في الترتيب، وذلك أن أمور الدنيا حري بالإنسان أن يزهد فيها وأن يحسن إلى إخوانه منها وأن يؤثر غيره فيها. وأما ما يتعلق بالآخرة فإنها هي محل المنافسة، فإن من عرف قدر الدنيا وقدر الآخرة فإنه يزهد في الأولى ويشمر في طلب ما عند الله جل جلاله. وصدر هذا الباب كعادته في غيره من الأبواب بآية أو آيات من القرآن الكريم. يقول: قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه الآية صريحة واضحة في الموضوع الذي عقد هذا الباب من أجله، وهو التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. في ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس هو التسارع في طلب الشيء للنفس، وقيل إن النفوس إذا عرفت نفاسة الأشياء أقبلت عليها وجدت في طلبها لتختص بذلك دون غيرها. تقول: هؤلاء يتنافسون على المركز الأول، هؤلاء يتنافسون على تحصيل الأمر الفلاني، يتنافسون يعني كل واحد يريد أن يكون ذلك لنفسه، أن يكون له ولا يكون لغيره. فأمور الآخرة الإنسان يشمر ويسارع في طلب النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول، والإيثار بذلك يدل على زهد فيما عند الله جل جلاله. ولو أن الناس اعتبروا الدنيا بالآخرة وعملوا للآخرة كما يعملون في الدنيا لكانوا في الدرجات العلى، ولكننا للأسف لم نعطي الآخرة ما أعطيناه للدنيا ولا ربع ما أعطيناه للدنيا. ولذلك تجد الإنسان يخرج إلى الدنيا مبكرا كبكور الغراب، كل يجد ويجتهد، كل انظر إلى الناس في الصباح الباكر مع طلوع الشمس ينتشرون في أرجاء الدنيا بلا استثناء، يجدون ويجتهدون. وتجد الإنسان يبلغ من العمر ما يصلح معه أن يكفى عن العمل ويستريح بعد أن شاخ وذبلت وضعفت قواه، ومع ذلك لم يسترح ولم يقعد من عمل الدنيا، إلا ربما لا يعطي لنفسه إجازة ولا راحة، فهو مجد، وكلما ازداد ما يجنيه من حطامها كلما ازداد الجد. أما الآخرة ففي فضول الأوقات في الغالب إلا من رحم الله عز وجل. ثم أورد حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. الغلام هو الصغير، وإن كان يطلق أحيانا على الكبير إما لأنه تقليلا لمنزلته أو نحو ذلك كما يقال الخادم، أو تحقيرا لشأنه كقوله صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش، وهم رجال خلفاء. فالشاهد أن الغلام المراد به هنا من دون البلوغ، قال له غلام. وعن يساره الأشياخ. والسنة أن الإنسان يأتي بالشراب أو الطيب أو نحو هذا، يأتي به لأكبر أهل المجلس، إما لأكبرهم في السن أو لأكبرهم في المنزلة، كأن يأتي به لوالده مثلا في المجلس، مجلس فيه أناس، الوالد في وسط المجلس مثلا، فيأتي به ويعطيه لأبيه. هذه هي السنة، ما يبدأ باليمين. أو يكون في هذا المجلس عالم فيعطيه لهذا العالم، ثم بعد ذلك يدور عن يمين هذا الآخذ، ما هو المعطي، يمين الآخذ اللي هو يسار المعطي، يعني اللي يدور بهذا الشراب يكون عن يساره، لا هو كذلك ينبغي، لأنه عن يمين، العبرة بيمين الشارب، فإذا أعطاه للأكبر أو لأكبر منزلة فعن يمين هذا الآخذ يدور هذا الشراب، ما يقال ما يعطيه عن يساره ولا يقول ارجع فيه من اليمين من أول، خطأ، هذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فالحق لمن عن يمينه. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء أشياخ؟ ولربما كان فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو من كان بهذه المثابة، وإن كان هذا جاء في بعض الروايات، لكن هؤلاء الأشياخ لا شك أنهم من الكبار، والإنسان يقال له شيخ إذا جاوز 50 أو إذا بلغ 50، قال له شيخ، نعم، وأبونا شيخ كبير، ويقال لمن تقدم في العلم ولو كان صغيرا في السن يقال له ذلك. فالشاهد أنه قال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ راعى حقه لأن الحق له. فقال الغلام: لا والله يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم راعى حق هذا الغلام وحفظه له، ولم يعامله بأخلاق الصحراء بالرعونة والجفاء، قال: هذا ولا مبزرة، قاعدك أصلا في هذا المجلس، قم يلا هناك مع البزران، كما نفعل أحيانا بجفوة نحطم فيها نفوس هؤلاء الصغار ويشعرون باحتقار، وأن الواحد منهم لربما مثل الحشرة في المجلس لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وليس بأهل أن يتكلم ولا بأهل أن يجلس ولا بأهل أن يأكل ولا بأهل أن يشرب، هذا جفاء لا يليق. والمفروض هؤلاء تحفظ لهم كرامتهم، عندهم مشاعر، عندهم أحاسيس، هم بشر يحسون، من أجل أن يتخرج هؤلاء قادة وكبارا، لا أن يتخرج واحد منهم يتجاوز 20 وهو لا يحسن أن يشتري أدنى الأشياء، ولا يحسن أن يدبر شأنا، ولا يتصرف في أمر من أمور حياته. وإذا قيل لأهله: عندكم فلان، قالوا: فلان جاوز 20، ومع ذلك يعاملونه بشيء من المهانة والازدراء والاحتقار، وهذا غلط، وهذا نقع فيه كثيرا للأسف في تربيتنا في البيوت، نعامل هؤلاء ونسمعهم أسوأ ما يكرهون، عبارات جارحة، مبزرة، بزران، وغدان، عبارات مستعملة تختلف من بيئة إلى بيئة، لكن المؤدى جارح، المؤدى واحد، هذا غلط. هذا سان له حق، له تأذن، وانظر إلى عقل هذا الغلام، وجاء في بعض الروايات أنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نشئ ربي هذه التربية. فكان عمر رضي الله عنه يدخله مع الأشياخ في مجلس الشورى ويأذن له بالكلام والجواب وإبداء الرأي. ماذا قال هذا الغلام الذي ربي هذه التربية العالية الرفيعة، فعنده ثقة بنفسه؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. من غلماننا اليوم يستطيع أن يعبر بهذه الطريقة ويفهم هذا المعنى؟ هو لا يريد أن يستأثر بالطعام، وليس ذلك شفقة وحرصا على هذا الشراب أبدا، وإنما لاحظ العبارة فإنها تدل على المراد: لا والله يا رسول الله، فذكر ناداه صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة، يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك. إذن هو يريد معنى معين وهو أن يتبرك بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرب بعده، لأن هذا الشراب إذا ذهب من الجهة الأخرى اليسار إلى الأشياخ متى سيصل؟ لن يصل إلى شيء، فيكون قد فاته هذا الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بسؤره صلى الله عليه وسلم بعد أن يشرب الشراب وبعد أن وما يفضل منه من الطعام عليه الصلاة والسلام. فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده، وضعه في يده. انظروا، أقول هذا يدل على مراعاة حق ذي الحق ولو كان صغيرا، تربية هؤلاء الصغار وطريقة الصحيحة في التعامل معهم في المجالس، لا تحتقرهم، إنك إذا احتقرتهم فلا تلومن إلا نفسك إذا صار هؤلاء كبارا وهم بنفوس وعقول الصغار لا يحسن شيئا إلا شهواته، فقط يريد أن يطلب من المطعم ويريد أن يلبس ألبسة معينة يحاكي فيها زملائه، ويريد، لكن همم الرجال وعزائم الرجال وعقول الرجال والطريقة الصحيحة في التفكير والمبادرة وما إلى ذلك هو بمنأى عن هذه الأمور جميعا. فأقول هذه أشياء عظيمة في التربية النبوية، وهذا يدل على أصل الموضوع الذي عقد من أجله الباب، وهو أن الإنسان لا يؤثر بمثل هذه الأمور. ابن عباس رضي الله عنه لا ينقصه الأدب الأخلاق، ولكنه هنا سيؤثر بأمر يتعلق بقضية لا يمكن الإثار بها، وهو سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعرابي الذي كان يجلس على يسار رسول على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الآخر، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب، نعم، دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وعلى يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأعطى هذا الأعرابي ولم يعطي أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتراعى مثل هذه الأدب، وكثير من الناس يخطئ في هذا، فإذا جيء بالشراب بدأ به من اليمين، من يمين المجلس، بغض النظر عن هؤلاء الجلوس، وهذا خطأ. إذا جيء بالطيب بالبخور ما يبدأ به من يمين المجلس، إذا جيء بشيء بطعام بحلوى في المجلس يبدأ بالكبير، إن كان كبير قدر أو كبير في السن فيقدم له، ثم بعد ذلك هذا الآخذ يعطيه من عن يمينه بهذه الطريقة. فإذا أراد أن يعطيه عمن يساره فإنه يستأذن، وأظن أن الإذن هنا متاح، لأن الذي على يمينه لن يقول لا أثر بنصيبي منك، لأنه لا يمكن أن يتبرك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنك إذا قلت له ذلك واستأذنته حفظت حقه، وشعر بأن له قيمة ومنزلة وله احترام وله وجود وله تقدير. ولذلك تجد الصغار أحيانا عندنا يرفع صوته في البيت ويتطاول، ولربما يعارك، ولربما يحاول أن يزعج ويعبث، من أجل ماذا؟ هو يريد أن يقول باختصار أنا يا جماعة موجود، أنا موجود. للأسف ماذا نفعل به نحن إذا فعل هذه الحركات؟ لأننا ما قدرناه من قبل ولا شعرناه بقيمته، نأتي ونوقع به، نسمعه من الكلام الذي يحطم نفسه، ولربما نلحقه بالتعنيف والضرب ما يتمنى معه أنه لم يتكلم ولم يصرخ ولم يعبث ولم يرفع صوته ليقول اسمعوا لي أنا موجود هنا أنا حاضر، نعم، فالتفتوا إلي. لذلك تجد الصغير أحيانا إذا يكلم أحد أكبر منه أو والده ذاك يسمع يقول نعم نعم أسمع، يقول فهو يفر رقبته بقوة، هو يريدك أن تلتفت إليه، يريدك أن تنظر إليه، يقول لك أنا موجود. ولربما يتكلم الكبير ويتكلم معه الصغير ويرفع صوته، طيب أنا أسمع لي هذا أو أسمع لي هذا، فوجهه بطريقة مناسبة ولا تجرحه ولا تعنف، أسلوب مناسب، قل الآن سأستمع إليك، تفضل، تقول للكبير مثلا أكمل كلامك، نعم، ثم تقول نعم تفضل يا فلان، أن تعطيه اعتبار كبير. لكن لغة مبزرة، لغة وغدان، لغة هذه ما تصلح ولا تربي. وينبغي أن نحفظ ألسنتنا من هذا، وأن نعامل هؤلاء معاملة محترمة، من أجل أن يتخرج هؤلاء الأولاد بشيء من الثقة في النفس. الكثيرين ممن أسمع منهم أحيانا بعض الشباب اللي يأتون ويتحدثون عن مشاكلهم وعن قضاياهم بعد الزواج أو قبل الزواج أو غير ذلك، يأتون ويتحدث أنه جاوز 30 بعضهم، وبعضهم لا يثق بنفسه أبدا. قلت لأحدهم مرة، قلت له أنا أتعجب من ما شاء الله سمتك وما شاء الله اتزان شخصيتك. قال هذا أنا أحاول أني أمامك أتماسك قدر المستطاع، لكن من الداخل شيء آخر تماما، مخلوع القلب. لماذا؟ بعض الأساتذة يقول ما أستطيع، أحدهم يبكي، جاء إلى المسجد يبكي، يقول ما أستطيع أني أدخل على الطلاب. وآخر يقول أهلي في منطقة أخرى تعينت هنا، يقول الآن أنا أبكي الليل والنهار، أنا ما أستطيع أن أفارقهم، ما تعودت أفارقهم. آخر يقول ما أستطيع أشتري، هذا تخرج من الثانوي، يقول ما أستطيع وأهلي لا يثقون بي أشتري أنبوب الغاز. نعم. وآخر يريد أن يتزوج وتأخر قليلا في الزواج، يقول أنا لا أستطيع أن أتحمل مسؤولية زوجة، أنا ما أتحمل مسؤولية نفسي، فكيف أتحمل ذمة ومسؤولية زوجة وغدا أولاد؟ هؤلاء يتكلمون بهذه الطريقة. لربما أمام الأب لا يتكلم، لأنه إذا تكلم جاء نعم ما يندم معه أحيانا على الكلام، لكن هو يتكلم لربما عند الآخرين إذا وجد من يصغي إليه أخرج أشياء، أو أحيانا تخرج على شكل سؤال، نعم ماذا أصنع، كيف أتصرف، أنا أشعر بارتباك في المواقف، أنا أشعر بكذا، أنا ما أستطيع أن يواجه إذا حضرت مناسبات عامة، زواج أو إلى آخره. ليه؟ لأن التربية هي هذه تربية مبزرة، طلعوا برا، لا تجلسون هنا، لا أشوف واحد منكم، كلمات ما أستطيع حتى أن يقولها على سبيل الحكاية، ما أستطيع أن يحكيها. ليه؟ لماذا هذا التعامل يا أخي؟ أعز ما عندنا هم هؤلاء الأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، واللي ما عنده أولاد في حالة يرثى لها. كم من امرأة تبكي، وكم من رجل السؤال الذي يجرحه والسؤال المحرج بالنسبة إليه، إذا قيل ما حملت زوجتك، ما في نصيب، ما جاكم أولاد، ما جاكم شيء، لا يتحمل هذا السؤال كثير منهم. طيب وإذا جاءوا الأولاد يعاملون بهذه الطريقة كأنهم من سقط المتاع، هذا غلط. صلى الله عز وجل أن يلطف بنا، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.